نقص من عمله كل يوم قيراط. فما دام انه محرم الا لهذا الغرض، ان كان تصيد فيه او يحرس مثلا غنمك او يحرس زرعك، فهذا لا بأس. فاذا كان ما يجوز الا لحاجة مثل هذه الامور، فانه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لانه محرم وليس له قيمة. حتى ولو كان عند شخص كلب وقتله اخر فهو لا يطالب له بقيمة ولا يجوز ان يدفع عنه شيء. بعد الحديث. وعن ابي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. فكلب الصيد، حتى كلب الصيد بالنسبة للبيع والشراء لا. فالنبي زجر عن هذا، عن قيمة بيع السنور الذي هو البس القط ما يجوز بيعه، وكذلك الكلب ما يجوز بيعه، لأن هذا ما ينتفع به إلا نادر وللحاجة فلا يجوز بيعه. أما كلب الصيد كذلك ما يجوز بيعه، ولكنه يجوز أنك تتخذه من أجل أنك تصيده، أو من أجل يحمي زرعك، أو من أجل يحمي ماشيتك عن الذئب، فهذا سائغ جائز لك. لكن كونك تبيعه أو تشتريه هذا ما يجوز لا بيعه ولا شراؤه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن هذا، أي نهى وشدد النهي في ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله البركة في شيء عندك السلام. نعم. هذه سائلة تسأل يقول: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها وأولادها دون إذنهم؟ الأخذ ينقسم إلى قسمين: أن المرأة تأخذ من مال زوجها وهو لا يدري، هذا لا يجوز إلا بشرط، إذا كان محتاجة للنفقة وإنه مقصر معها في نفقتها أو كسوتها، فيجوز أن تأخذ مقدار الكفاية فقط ولا يجوز الزيادة على هذا. وأما إن كان مثلا ما قصر عنها لا في النفقة ولا في الكسوة ولا في نفقة أولادها ولا كسوة أولادها، فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه هند امرأة أبي سفيان وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أخذت منه شيء لنفقة ونفقة أولادي؟ فقال النبي: خذي نفقتك ونفقة أولادك بالمعروف. فهذا يجوز لها بهذا المقدار، أما تأخذ شيء غير النفقة وغير الكسوة لا، هذا ما يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها. أما بالنسبة لأولادها فالولد يجوز أن تأخذ منه شيء لا يضره، والشيء الذي يضره أو يضر من تلزم نفقتهم هذا ما يجوز، لكن من مال ولدها يجوز أن تأخذ ما تحتاج إليه ولا يضر الولد. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع السمن إذا وقع فيه ذباب أو صراصير ومات فيه؟ هذا ما يأثر، الذباب والصراصير هذا يا العلماء يعبرون عنه بما لا نفس له سائلة، يعني لو مثلا قتلته أو كذا ما يطلع منه دم من يمشي، هذا النفس السائلة، النفس السائلة هو الدم الذي يسير. فإذا كان ما ندم مثل الذباب والصراصير مثل هذه، هذه ما تنجس الشيء إذا وقعت فيه ولا تنجس الماء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم ليأكل طعامه أو يشرب شرابه. فلو كان يتنجس ما أمره النبي باستعماله ولا أكله ولا شربه، إذا وقع فاغمسه. ولذلك جاء أن الذباب إذا وقع فليغمسه ثم لينزعه، وبين النبي السبب في كونه يغمسه، قال: لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، إذا حاول يسقط يقدم الجناح الذي فيه الداء، وإذا غمسته وصل النجاء اللي فيه الشفاء وأزال الداء اللي فيه هذا، اغمسه وانزعه حتى لا يضرك. فهذا فأخذ العلماء من هذا أن الذباب لو مات، لأنه ربما أنك تغمسه وهو حار يموت، فأخذ العلماء إن الذباب لو وقع ومات في الماء لا يؤثر فيه، وقاسوا عليه ما يشابهه مما لا نفس له سائلة. هذا سائل يقول: ما حكم تركيب أسنان الذهب للمرأة؟ يقول في سؤاله: وهل يجب إخراج الزكاة؟ يقول: وعندها 10 أسنان ب4000 ريال. هذا إذا كان للحاجة يجوز تتخذ أسنان من ذهب إذا كان للحاجة، وإذا كان غير يقوم فالأولى تركه، غير الذهب يكون مكامه، فإن كان لا، ربما إنه يكون الأسنان باقية وتحتاج إلى تلبيس حماية له، لأن الذهب ما يحصل فيه صدى. وأيضا أحد الصحابة رضي الله عنهم في أحد الغزوات قطع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، فهذا سأل النبي وأمره يتخذ، لأنه اتخذ بالأول أنفا من فضة ثم أنت، لأن الفضة والنحاس مع طول المكث وكثرة الأوساخ يكون له رائحة، أما الذهب فهو ما يتأثر، فوضع بداله ذهب، فدل على على جواز ذلك، يتحط الذهب مثلا من أنف أو سن أو كذا، لكن إذا كان غيره يقوم مقام